أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة في الركعة الأخيرة فهل أصلي ركعتين أو أربعة للظهر؟ إذا أدركت الإمام في الركعة الأخيرة وأدركت الركوع والإمام راكع، فهذه تحتسب لك جمعة، تصلي ركعتين لأنك أدركت الركعة الثانية، فتضيف إليها ركعة أخرى فتكون جمعة. لكن إذا رفع الإمام رأسه واعتدل صلبه من الركعة الثانية فقد فاتت عليك الجمعة، فعلى هذا تصلي ظهرا، تصلي الظهر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: معنى ذلك أن من تكلم في جلسة الخطيب بين الخطبتين لا تعتبر جمعته لاغية؟ لا، لا تعتبر، لأن المقصود من منع المأموم الكلام هو الاستماع للخطبة، وفي الجلسة هنا الإمام توقف عن الخطبة، فلا يمنع أن يكلم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، يا شيخ، ما بال أقوام يصلون النوافل بعد أذان الصبح ثم يصلي في الختام ركعة الفجر، فما صحة هذا العمل؟ أفتونا مأجورين. لا، هذا العمل فيه نهي، ورد النهي عنه، وهو أنه لا يصلى بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر، لا يصلى إلا ركعتا الفجر، يعني الراتب، راتبة الفجر، والفريضة أمر مفروغ منه. أما كون الإنسان يتنفل بعد طلوع الفجر وبعد الأذان فهذا أمر منهي عنه، نهي. وهل هو للتحريم أو للكراهة؟ كثير من العلم يقول أن النهي للتحريم لأنه الأصل فيه، فالأصل فيه أنه للتحريم، فيمنع المصلي فيمنع من أتى إلى المسجد أو كان في المسجد أن يصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر، ركعتي الفجر الراتبة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يوجد من يقول أن هناك بدعة حسنة، فهل يوجد في ديننا بدعة حسنة وبدعة سيئة، أم أن الكل بدع؟ لا، هو الكل يعني البدعة لا خير فيها إذا كانت بدعة في الدين، إذا كانت بدعة في الدين لا خير فيها، أما إذا كانت البدعة في الأمور الأخرى غير الدين فهذا نعم، مثل الصناعات الموجودة الآن، صناعات السيارات، صناعات الطائرات، صناعات البواخر، صناعة الملابس، هذه تعتبر بدعة لكنها ليست بدعة في الدين، فليست هي المقصودة. أما البدعة في الدين فإذا كان لها أصل تستند إليه من الشريعة قبل، هذه البدعة لا تسمى بدعة. وإن قيل لها بدعة حسنة فهي من باب التجوز. أما إذا لم يكن لها أصل ترجع إليه في شريعتنا فهذه بدعة محرمة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إحداث أمر فيه من الأمور التي يتعبد بها رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: امرأة تريد نزع النقاب لعلة، ألا وهي أنها تصاب بضيق النفس بسبب النقاب، فهل لها هذا؟ إذا كان التضيق من النقاب تضع من الطرح على رأسها على وجهها، من الطرح التي تكون على رأسها على وجهها، والمقصود أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب، لكن النقاب ليس هو المقصود، المقصود هو الستر بأي طريق كان. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم ذهاب المرأة للحمام الجماعي بعلة المرض؟ نعم أعد أعد. يقول ما حكم ذهاب المرأة للحمام الجماعي بعلة المرض؟ لا، المرأة لا تذهب إلى الحمام الجماعي إلا إذا كان حمام نساء، إذا كان حمام نساء. وأيضا يغلب على الظن أنه نافع، إذا كان بها مرض أو بها يغلب على ظنها أنها تنتفع بذلك، فهذا لا بأس. أما إذا كان الحمام مختلط رجال والنساء فلا يجوز، حرام الاجتماع الرجال والنساء في هذا المكان، خصوصا وأن الذين يذهبون إلى الحمامات يعني يذهبون إلى الحمامات للاغتسال وللاستحمام، وهذا يحتاج إلى التجرد من اللباس، فكيف المرأة تكون كذلك؟ فالمرأة لا تذهب إلى الحمام إلا لضرورة، وبشرط أن يكون حمام نساء ليس فيه رجال. ضرورة يعني أو يغلب على الظن أنها ستنتفع به إذا كانت في حاجة إلى التداوي. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم أداء العمرة مرتين في سفرة واحدة، مرة عن نفسي ومرة أخرى عن الميت قريب لي، وما هي المدة المطلوبة بين العمرتين؟ هذا السؤال يا إخوة يردد كثير كثير، يردد هذا السؤال والكلام عنه كثر أيضا. العمرة تكرارها في سفرة واحدة إذا كانت بالضوابط الشرعية للعمرة لا بأس، جائز عند جمهور أهل العلم، عند الجمهور يعني عدا المالكية. المالكية لا يجوز تكرار العمرة في السنة، لا يجوز، يعني يعتمر مرة واحدة. والدليل حقيقة، الدليل يعني معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم لم يعتمر في السنة مرتين، ما اعتمر عليه الصلاة والسلام مرتين في سنة واحدة. لكن الجمهور يقولون يجوز الاعتمار أو تكرار العمرة في العام الواحد. لماذا؟ لأنها عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فعلى كل حال العمرة يجوز تكرارها في الزمن إذا يعني، لكن تخرج إلى إلى إلى إلى الميقات، ما هو إلى التنعيم. التنعيم ميقات المكيين، يعني ما نراد العمرة الثانية يخرج إلى أقرب ميقات إلى مكة، ويحرم من الميقات بالعمرة ويعتمر عن من يريد. أما أنه يحرم من التنعيم أو يحرم يعني من غيره خارج الحرم، فهذا حقيقة كثير من العلماء لا يراه من السنة، لا يراه من السنة. لماذا؟ لأنه لم يرد فيه دليل يدل عليه، والعبادات توقيفية، إن وجد الدليل عمل به، لم يوجد الدليل فلا عمل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أخي يدعي أنه يطلبني مبلغ من المال منذ 44 سنة ولم يتكلم إلا الآن، فأعطيته المبلغ الذي يدعيه علي، ولكن رفض استلام المبلغ وطلب زيادة كثيرة في المبلغ، فكيف أتعامل معه؟ على كل حال الله يعلم الجهر وما يخفى، إن كنت تعلم أن له حقا عليك فأنت شوف يعني اعمل على الطريق الذي يصلح الأمور ويعيدها إلى صوابها وإلى نصابها بينك وبين أخيك. أما إذا كنت لا تعلم له شيئا فهو يتقي الله، أيضا ينبغي أن يتقي الله في طلب شيء ليس له. بعدين أيضا من كما ذكر السائل 40 سنة وهو لم يتقدم بطلب، هذا فيه إشكال، لم يتقدم بطلب الحق إذا كان له حق. فأما يعني كونه مثلا يدعي هذا، البينة على المدعي، إذا ادعى هذا المال وعنده بينة يعمل بالبينة، ما عنده بينة يحلف. أو يحلف المدعى عليه، لأن هذا هو الطريق الصحيح، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل قراءة القرآن جماعة يوم الجمعة قبل الأذان هل تجوز؟ لا، هذه من الأمور التي أحدثها الناس يا إخوان، هذه الأمور وهذا الأمر وغيره من الأمور، من الأمور التي أحدثها الناس، وإحداث الناس في دين الله لا يجوز، لأن الحديث يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الطبخ بماء زمزم؟ نعم أعد، هل يجوز الطبخ؟ هل يجوز الطبخ بماء زمزم؟ نعم يجوز الطبخ بماء زمزم، لكن بعض العلم يقول يكره، يكره كراهة. لماذا يكره؟ قالوا لأن ماء زمزم له احترامه وله مزية خاصة، لكن الصحيح أنه يجوز كغيره من المياه، يجوز الطبخ فيه ويجوز الوضوء منه ويجوز الاغتسال، لكن قال بعضهم الاغتسال للجنابة أيضا يكره بماء زمزم، أما للنظافة فيجوز. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عمي عاق لوالدته وكلما وصلناه قطعنا، فماذا نفعل معه؟ نعوذ بالله من العقوق، نعوذ بالله من العقوق. العقوق يا إخوة كبيرة من كبائر الذنوب، والكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما بين أصحابه فسئل عن أكبر الكبائر، سأله الصحابة فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، ثم ذكر غير ذلك أيضا في حديث آخر من كبائر الذنوب. فالعقوق من كبائر الذنوب، نعوذ بالله من العقوق، لكن على الإنسان على هذا الوضع أن تنصحوه إذا كان قريبا لكم وله حق النصح عليكم، تنصحوه بالأدلة وتخويف بالله من الله عز وجل وتخويف من العذاب، فإن أصر على ذلك فقد ظلم نفسه، نعوذ بالله من الظلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا فاتتني ركعتان من صلاة العشاء وأدركت الركعتين الأخيرتين، فهل تصلى الركعتين الأخيرتين جهرا أم سرا؟ يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز هذا، لكن الأفضل أن تكون إذا كان يعني الحديث يقول: وما أدركتم فأتموا، وما أدركتم فأتموا، وفي لفظ: وما أدركتم فقضوا، يعني بالنسبة للمسبوق. فأنت هنا الآن إن جهرت فلا بأس، وإن أسررت فلا بأس، ولكن على القول بأن ما تدركه مع الإمام هو الركعة الأولى والثانية فإنك لا تجهر، المستحب أنك لا تجهر في الثالثة والرابعة مثلا. نعم. معنى ذلك يا شيخنا لو جهر بالقراءة يقرأ الفاتحة وقليل من القرآن؟ أي ما تيسر من القرآن يجهر. نعم، إذا قلنا بالجهر، على كل حال الجهر هنا كما قلت لكم يعني لا، أولا لا يجب عليه لكن ولا يستحب أيضا، لكن يجوز له، لأن الركعة الثالثة والرابعة هنا ما في دليل يدل على أنهما يعني بداية الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كنت مسافرا وأدركت صلاة الجماعة في الركعتان الأخيرة وسلمت مع ركعتين الأخيرتين، فهل صلاتي صحيحة؟ لا، هذه ليست صحيحة. إذا صلى المسافر خلف الإمام المقيم فإنه يجب عليها الإتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخر الحديث. فإذا صليت وأنت مسافر خلف إمام مقيم فأتم الصلاة، أتم الصلاة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز أن أضع مصاحف صدقة في المسجد الحرام والمسجد النبوي عن الميت وعن الحي، وكيف تكون النية؟ لا، هذا الجواز نعم يجوز، لكن المستحب أن تضع المصاحف في مسجد في حاجة. أما الحرمان الآن مسجد النبوي ومسجد الحرام ليس في حاجة إلى المصاحف، لأن الله جل وعلا أنعم على هذه البلاد بمجمع المصحف، فالمساجد هنا والحرمان المصاحف فيها متوفرة، لا حاجة إلى أن يعني يوقف عليها مصاحف. لكن وقفها على مسجد في حاجة، وقفها على مسجد في حاجة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل تشرع الجماعة الثانية بعد أن انتهت الجماعة الأولى، حيث أنه يوجد من يقول أنها غير مشروعة، أي الجماعة الثانية، ولم تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ بلى مشروعة، والدليل على ذلك قصة الرجلين في مسجد الخيف، قصة الرجلين في مسجد الخيف. وإن كان قصة الرجلين النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يصلي مع الجماعة إذا وجد الجماعة قائمة، لكن أوضح من هذا الرجل المسبوق الذي قام يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فقام رجل فقال أنا وصلى معه. هذه جماعة، وهي جماعة غير الجماعة الأولى. فعلى كل حال الجماعة الثانية الصحيح إن شاء الله أنها مشروعة ولا حرج. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل فاتتني صلاة الظهر، فهل لي أن أصليها مع جماعة العصر بنية الظهر؟ نعم لك أن تصلي صلاة الظهر إذا فاتت عليك لنوم أو نسيان، لك أن تصليها مع من يصلي العصر وأنت تنوي الظهر والمصلون يصلون العصر بنية العصر، فيجوز ذلك على القول الصحيح إن شاء الله. نعم يقول كم مدة القصر؟ كم مدة الإقامة التي يقصر فيها؟ الظاهر يقصد كم مدة الإقامة التي تقصر فيها الصلاة، هذه فيها تفصيل عند العلماء وفيها خلاف أيضا. أما التفصيل فقالوا إن نوى الإقامة ثلاثة أيام ففي هذه الحال له أن يترخص برخص السفر، سواء كان القصر أو الجمع أو المسعى الخفين، يعني ثلاثة أيام بلياليهن له أن يترخص ثلاثة أيام، هذا ما في خلاف فيما أعلم. ثانيا إذا نوى الإقامة 4 أيام أيضا له أن يترخص، وهذا قال به بعض أهل العلم منهم فقهاء الحنابلة. من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام إلى آخره، في هذه الحال الأحوط له الإتمام، الأحوط له أن يتم الصلاة. لماذا؟ لأن فيه خلاف، فمن أهل العلم من يقول لا يصح القصر ولا الجمع إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. فعلى كل حال المكلف لا يعرض صلاته للنقص أو البطلان. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل إذا أحرمت للعمرة قبل دخول رمضان بيومين ودخلت مكة ولم أعتمر ولم أقم بعمل العمرة وأخرتها إلى دخول شهر رمضان، هل تكون العمرة في رمضان؟ نعم إذا أوقعت العمرة بعد الغروب من آخر يوم من شعبان فأنت أوقعتها في رمضان، إذا أوقعتها بعد الغروب من آخر يوم من أيام شعبان فقد اعتمرت في رمضان، والعمرة في رمضان لها مزية خاصة. نعم. لا يا شيخنا، هو يقول دخل مكة قبل رمضان بيومين، معنى ذلك أنه نوى وأحرم بالعمرة قبل رمضان بيومين، ثم لما دخل مكة أخر العمرة إلى أن دخل رمضان. إيه هذا جائز، هذا جائز، وإن كان أحرم قبل رمضان، لكن الفقهاء يقولون الطواف هو أعظم أركان العمرة، فإذا أوقع الطواف في رمضان فحصلت له عمرة في رمضان، وإن كان الإحرام قبل رمضان هنا، فهذه المسألة مختلفة فيها، لكن الذي يظهر لي أنه إذا طاف وسعى وقصر بعد غروب الشمس من آخر يوم من شعبان فقد أوقع أعمال العمرة في رمضان، الطواف والسعي والتقصير أو الحلق، لكن كونه مثلا أحرم قبل رمضان فهذا الذي يظهر أنه يتسامح فيه، كما لو أحرم قبل الميقات المكاني، كما لو أحرم قبل الميقات المكاني، أو كما لو أحرم قبل الميقات الزماني أيضا عند الجمهور. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل ما حكم من يوصي إنسان معتمر بأن يبلغ سلامه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذا غير مشروع يا إخوة، أن إنسان يحمل إنسان قادم إلى المسجد النبوي أن يسلم، يعني يسلم على رسول الله بالنيابة عنه، فهذا غير مشروع. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن واحد من السلف فيما أعلم أنه فعله أو أمر غيره بفعله، ما نقل هذا، والشريعة قائمة على الدليل، إن وجد الدليل عمل به، ما وجد الدليل نتوقف. فالقضية كما سمعت، لكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه، الذي أوصاك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه ويصلي عليه من مكانه، فالله جل وعلا سيبلغ ذلك إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الملائكة أو عن أي طريق آخر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل كنت مسافرا في رمضان وأفطرت، فلما وصلت إلى البيت جامعت زوجتي، فهل هذا العمل صحيح؟ أعد. يقول كنت مسافرا في رمضان وترخصت بالإفطار، ثم عندما وصلت البيت جامعت أهلي. لا، ليس عليك شيء إلا إذا كان زوجتك صائمة، إذا كانت زوجتك صائمة أو كانت مسافرة معك، إذا كانت مسافرة معك ليس عليك شيء ولا عليها شيء، إذا قدمتما وأنتما مفطران، إذا قدمتما وأنتما مفطران، أفطرتما ترخصتما وأفطرتما. لكن إذا كانت زوجتك صائمة وهي مقيمة غير مسافرة، وأنت مسافر وقد أفطرت في السفر وقدمت وأنت مفطر، ليس لك أن تفطر زوجتك، ليس لك أن تفطر زوجتك، لأن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان كونك تفطرها وهي صائمة، فهذا ليس لك ذلك، إلا إذا قدمت وأنت مسافر وأنت مفطر وهي قد اغتسلت من العادة وهي مفطرة فلا شيء عليكم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل هل بقي علي حق تجاه شقيقي المنكر للسنة وهو يدعي أنه قرآني، وهل هو في هذه الوضعية مسلم؟ لا، على كل حال من ينكر السنة والعياذ بالله يكفر، يعني مع علمه بذلك، لأن السنة هي أحد نوعي الوحي، فمن أنكر السنة كفر، كيف ينكر السنة؟ وما معنى يكون قرآني؟ النبي صلى الله عليه جل وعلا يقول ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، هذا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. ومثله معه يعني إيش؟ السنة. فالذي ينكر السنة مع علمه بذلك يكفر، وإذا كان يجهل يعرف أن هذا خطأ وأن السنة لا تنكر، فإذا أصر على ذلك كفر والعياذ بالله. نعم. هو يا شيخنا إذا كان من الفرقة التي تقول نحن قرآنيون فهم يعرفون تماما أنهم ينكرون السنة ويقدمون القرآن على السنة ويقولون نحن نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، هذا معتقد الخوارج، هذا معتقد الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. لماذا؟ لأن الخوارج قدموا على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقالوا أنتم تقولون إن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مع أن الصلاة يعني أهم من الصوم، وهي الركن الثاني من ركن الإسلام، والصوم الركن الرابع، فمن أين لكم ذلك؟ يقول الخوارج، يقول لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال أنتم الآن تقولون أن الصلاة صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، قالوا نعم، قال من أين لكم ذلك؟ قالوا أمهلنا إلى الغد، فأمهلهم إلى الغد على أساس يبحثون هل فيه دليل من القرآن يدل على ذلك، فأتوا فقالوا ما وجدنا دليل، قال ما هو دليلكم؟ قالوا السنة، قالوا ونحن دليلنا السنة أيضا، نحن دليلنا هنا السنة، فالسنة يعني هي الوحي الثاني من وحيي التشريع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز قراءة القرآن قبل الأذان الأول من يوم الجمعة بصوت عالي ثم يؤذن المؤذن ثم تصلى السنة القبلية وبعدها يؤذن مرة ثانية ثم يرتقي الإمام إلى المنبر؟ أعد. يقول هل يجوز قراءة القرآن قبل الأذان الأول بصوت عالي يوم الجمعة ثم يؤذن المؤذن ثم تصلى السنة القبلية وبعدها يؤذن مرة أخرى ويرتقي الإمام المنبر؟ يعني يتكلم عن قراءة القرآن. في محاذير هذا العمل يا أخوان، في محاذير كون القرآن يقرأ يوم الجمعة في وقت مبكر، وهو ما يعني ما يعمله بعض المسلمين في بعض البلدان الإسلامية، والمحاذير المترتبة على ذلك أن من يريد أن يصلي لا يستطيع أن يصلي تحية المسجد ولا يستطيع أن يتنفل. لماذا؟ لأنه لا يستطيع وهو يسمع القرآن بصوت مرتفع. أيضا من يريد أن يقرأ القرآن منفرد ويتأمله ويتدبره لا يستطيع أيضا. فكل أمر يا إخوة مخالف لشريعة الإسلام ولا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة يعني يترتب عليه مفاسد كثيرة، ومنها هذا الذي سأل عنه السائل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم طلب الشفاعة من الأموات؟ هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر أم هو بدعة؟ من طلب الشفاعة من الأموات وهو يعتقد أنهم ينفعون أو يضرون أو أنهم يدفعون أو يعني يأتون يدفعون بلاء أو يأتون أو يكشفون ضر، فهذا شرك حرام لا يجوز، لأن الأموات لا يملكون ضرا ولا نفعا. ولهذا يقول الله عز وجل عن نبيه قل لا أملك لكم ها ماذا ضرا ولا نفعا أو ضرا ولا رشدا ولا رشدا، ما يملك هذه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. والله جل وعلا يقول قل لا أملك لنفسي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا الرسول لا يملك لنفسه، فكيف من دون الرسول؟ فهذا العمل يا إخوة مخالف لشريعة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا مسافر مسافة 85 كيلو، لكن البنيان متصل، الكرة متصلة بالكرة مع بعض، فهل أقصر الصلاة أم لا؟ لا، قصر الصلاة لا يكون إلا إذا المسافر خلف عامر القرية خلف ظهره. إذا خلف عامر القرية خلف ظهره جاز له أن يترخص، أما إذا لم يكن كذلك فليس له ذلك. نعم. مع أن المسافة 85 كيلو من بيته، أي لكن يقول القرى متصلة. نعم. والقرى إذا كان مرجعيتها واحدة فهي واحدة. وأنا اكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.